أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل إنه يريد العمرة ولديه جرح عليه لفافة، فهل يجوز له أن يحرم بدون خلع هذه اللفافة؟ هذه موضع اللفافة، إذا كان لفافة ليست على القدم يعني على الساق أو على الساعد أو فهذه لا حرج فيها، أما إذا كانت على القدم فقد يكون إذا كانت تغطي أكثر القدم تكون بمثابة جورب وكأنها، فهذه لو أخرج عنها فدية يكون أفضل. أما إذا لم تكن في وضع القدم في الساق في الفخذ في الذراع فهذه لا ما تؤثر. أحسن الله إليكم. يقول لدينا مسجد منحرف عن القبلة ب64 درجة، والإمام يستدل بحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، هل يجوز الصلاة في ذلك المسجد؟ وإذا تحقق يعني أنه منحرف بهذه الدرجة يعني 64 درجة هذه يعني انحراف كبير، إن كان يعني حسب قبلة هؤلاء الإخوان هل قبلتهم يعني غربية ولا شرقية ولا شمالية ولا جنوب، فالحاصل إذا كان انحرافه بهذه الدرجة فينبغي للإمام إذا كان لا يؤثر على الصفوف في المسجد أن يتجه إلى القبلة الصحيحة ولا يلتزم بالمحراب ما يلتزم به، وهذا أن نجد مساجد في المدينة يعني تبين فيها أخطاء، فلذلك الإمام تجده ينحرف عن المحراب بالقدر الذي يعني يكون فيه تصحيح التوجه إلى القبلة، هذا الذي ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول امرأة توفي عنها زوجها قبل أسبوع بالمدينة ولا يوجد عندها محرم يعولها، وبيت أبو زوجها يبعد عن المدينة 270 كيلا، فهل يجوز لها أن تنتقل عنده وتقضي عدتها هناك علما بأن البيت الذي تسكنه حاليا إيجار؟ إذا كان لا تطمئن على بقائها هنا وليس لها محرم وتحتاج إلى من يقضي شؤونها فلا حرج عليها، تنتقل إلى بيت من هو؟ بيت أبو زوجها. نعم فتنتقل إليه لتكون بجانبه، فأرجو أنه لا حرج عليها وتلزم هناك، إذا ذهبت تلزم الإقامة في ذاك. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قول عليكم سلام الله؟ يظهر أنه لا حرج، يعني كونه يأتي بهذه الصيغة عليكم سلام الله، لكن الأولى الالتزام بالصيغة التي علمنا إياها الرسول عليه الصلاة، وقد أنكر على السلام من تصرف في هذا اللفظ وقال تلك تحية الموتى، فالأولى التزام باللفظ الذي سنه وشرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز حلق الشعر الذي يكون بين الحاجبين، وهل يجوز صبغ الحاجبين بلون بني غامق؟ أما الصبغ فلا يجوز إلا إذا كان صبغ بلون بني قام. إذا كان ما هو يعني المهم ما يكون بالسواد، أما الحلق ما أدري، ما عندي علم في حلق ما بين الحاجبين، ما أعرف هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول هل من ترك واجبا من واجبات الحج يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع؟ هذا بحسب الواجب الذي تركه، وأكثر الفقهاء على هذا أنه إذا ترك الواجب فبحسب هذا الواجب الذي تركه فقد تلزمه الفدية، وقد يكون على الترتيب، لأن الفدية في الحج يعني الفقهاء يقسمونها إلى ما يكون على الترتيب وما يكون على التخيير، فهذا بحسب لا بد يحدد الواجب الذي تركه يعرف ما هو، وبعضه قد يكون شأنه أقل من هذا يعني. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للحاج والمعتمر لبس الإزار بدون حزام؟ إيه نعم، إذا كثير من الفقهاء أيضا لا يرون يعني يشددون في الحزام، لكن الصحيح أنه إذا احتاج إليه فلا حرج عليه، وإن استطاع أن يتمكن أن يشد الإزار ويشد بين طرفيه فهذا الذي بعض الفقهاء يرى هذا الشيء، إذا أمكن واطمأن أنه لا يعني يسقط وتنكشف عورته فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم. يقول إذا قدمنا وقت صلاة العصر ونحن مسافرون فلم ندرك صلاة الظهر، يقول يعني أتوا وقت العصر، فهل يصلون الظهر أولا مع الإمام أم يصلون الظهر ثم يلتحقون بالجماعة؟ بل يدخلون مع الإمام في هذه الحالة أولا إن وصلوا قبل إقامة الصلاة، فيبادرون ويصلون الظهر ركعتين إذا كانوا مسافرين، وثم يدخلون مع الإمام، وإن وجدوا الإمام قد أقيمت الصلاة يدخلون معه بنية الظهر، بنية الظهر، ثم يصلون بعد صلاة الإمام يصلون صلاة العصر ركعتين إن كانوا مسافرين بهذه الصفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير زكها، أنت وليها مولاها. أذكر الإخوان بمتابعة المؤذن، تابعوا المؤذن، تقدموا إلى الصفوف الأولى، وأرجو عدم الإحراج بالأسئلة بعد أن ننتهي حتى لا نثقل على إخواننا الجالسين ونلتحق بالصفوف ونتمها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.